أنفسهم سيئات أعمال. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، بعد أن تعرفنا في الحصة الماضية على أهم أنواع الكتب المعتمدة والتي ينقل منها الجرح والتعديل، نأتي إلى ذكر بعض القواعد في التعامل مع هذه الكتب. القاعدة الأولى: التثبت من أن الترجمة للراوي. التثبت من أن الترجمة للراوي. الباحث إنما يبحث في الأسانيد، فإذا وجد اسما في الإسناد سوف يذهب ليبحث عنه في هذه الكتب الناقلة للجرح والتعديل، فلابد أن يكون متثبتا مترويا حتى لا تقع عينه في هذه الكتب على راو آخر غير هذا المبحوث عنه. قال المعلم رحمه الله تعالى: من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند، فعليه أن يراعي أمورا. الأول: إذا وجد ترجمة بمثل ذلك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل، فإن الأسماء كثيرا ما تتشابه ويقع الغلط والمغالطة فيها. يوجد أسباب كثيرة لوقوع مثل هذه الأخطاء غير المتعمدة والمغالطات التي يتعمد البعض الوقوع فيها. من أسباب هذه الأخطاء الإهمال. ما معنى الإهمال؟ أن يأتي الرجل في السند مهملا غير منسوب. حدثنا حماد. من حماد هذا؟ يوجد حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أبي سليمان، من هو؟ يوجد أناس كثيرون اسمهم محمد. حدثنا عطاء. من هو عطاء؟ عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يسار، عطاء الخرساني، عطاء آخر، من هو؟ فالطالب أو الباحث عن ترجمة هذا الراوي لا يختار هكذا فقط أي عطاء يريد أو أي حماد يريد. إذا كان يريد أن يصحح الحديث يختار الثقة، وإذا أراد أن يضعفه يختار الضعيف، بل لابد أن يحدد من هو المقصود. وتحديد من هو المقصود أول طريق للوصول إليه هو جمع الطرق، لأنه قد يأتي منسوبا في بعض الأسانيد وفي بعض المصادر التي ربما لم يقف عليها الباحث ابتداء. يتحدد من هو المقصود بالنظر في تلاميذه، فإن تلاميذ عطاء بن أبي رباح ليسوا هم تلاميذ عطاء بن يسار، قد يشتركون في البعض وقد يختلفون في البعض في البعض الآخر. كذلك النظر في الشيوخ، فبواسطة النظر في الشيخ قد تحدد من هو هذا المقصود في هذا الإسناد. ومن الطرق أيضا قد يروي الراوي عن شيخين يحملان نفس الاسم، فإذا حدث هذا ولم نجد أي قارنة فننظر إلى أشهر هذين الشيخين ومن أكثر عنه، لأنه ما أهمله إلا لانصراف الذهن إليه. يعني شيخ روى عن سفيان بن عيينة وروى عن الثوري، لكنه أكثر عن ابن عيينة لأنه هو من أدركه إدراكا بينا وغير ذلك. فإذا قال حدثنا سفيان فسفيان هو ابن عيينة، لأنه روى قليلا عن سفيان الثوري وروى كثيرا عن سفيان ابن عيينة. وقد تكون هناك قرائن تحتف بكل حديث وبكل إسناد. عند المعاصرين يقع الغلط كثيرا في تعيين ابن أبي ليلى. المحدثون الرواة يقولون حدثنا ابن أبي ليلى، ويخطئون فيحملونه على عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ثقة، وقد يصححون مثل هذه الأسانيد، وفي الواقع هو محمد بن عبد الرحمن ولده وهو رجل ضعيف. إهمال سبب تصحيح أحاديث ضعيفة، والواجب أن ينظر في الشيوخ وفي التلاميذ. لا شك أن تلاميذ الابن ليسوا هم تلاميذ الأب. كذلك يقع الخطأ كثيرا في حمل ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، حيث ورد كثير من الناس ربما لعدم علمه، لأن عبد الرحمن بن أبي لهيلة أشهر من ابنه محمد ابن عبد الرحمن في الحديث، وإلا في الفقه فالآخر فقيه المشهور. كذلك الليث بن سعد أشهر من ليث ابن أبي سليم، فكثير من المحققين وذلك يحملون هذه الكلمة ويقولون فلان ليث هو ليث ابن سعد. من الأمثلة الدقيقة مما هو واقع في كتب العلل في كتب الحديث أن الدارقطني روى حديثا عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أيما إهاب دبي فقد طهر. الحديث مروي عن ابن عباس ولكن هذا إسناد آخر، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. أيوب عن نافع عن ابن عمر أول ما يتبادر إلى الذهن أنه أيوب السختياني. من أيوب الذي يروي عن ابن عمر؟ هو أيوب السختياني الثقة المعروف. لذلك حسن الدارقطني هذا الحديث وتبعه الحافظ بن حجر، لكن لأبي حاتم الرازي رأي آخر، فقد حكم على هذا الحديث بالبطلان، قال هذا حديث باطل، وبين أن أيوب المذكور في هذا الحديث هو أيوب ابن خوط وأنه رجل متروك. فبسبب الإهمال من أيوب وقع التشابه بينه أو وقع الاشتباه، انتقل الذهن إلى الراوي المشهور الذي هو أيوب السختياني، وانصرف الذهن عن أيوب بن خوط هذا الرجل الضعيف. المطلوب هو التدقيق والتأمل والتريث. من الأسباب أيضا الاتفاق، الاتفاق هو الاتفاق المعروف في علوم الحديث، أن يتفق راويان في أسمائهم وأسماء آبائهم أو في كناهم ونسبهم. فإذا وجدت في الإسناد محمد بن عبد الله، أو وجدت في الإسناد علي بن الحسين، أو وجدت في الإسناد إبراهيم بن سويد مثلا، من هذا إبراهيم بن سويد؟ إبراهيم بن سويد في الميزان رجلان، أحدهما كوفي تكلم فيه النسائي، والثاني مدني وثق ولم يجرح، وثق ولم يجرح. هل يعني بمجرد أنك تجد هذا الاسم تختار أيهما أو الأسبق في الترجمة؟ الاتفاق قد يكون سببا للوهم وللخطأ، أن يقصر الإنسان ذهنه في كتاب معين، يجد رجل في الإسناد فيذهب إلى تهذيب التهذيب، ويجد أنه في ذلك التهذيب رجل واحد يحمل ذلك الاسم فيحمله عليه مباشرة. أنت أخرجت هذا أو أتيت بهذا الرجل من مسند أحمد من معجم الطبراني، ليس شرطا هو المذكور في تهذيب التهذيب، لأن رجال أحمد ورجال طبراني ليسوا هم رجال تهذيب التهذيب، قد يكونون هم وقد يكون غيرهم. قد يأتي يجد اثنين فيجتهد بين الاثنين، قد يكون هو رجل ثالث موجود في الجرح والتعديل أو في ميزان الاعتدال أو في لسان الميزان أو غيرها من المصادر. من الأمثلة الواقعة أن ابن الجوزي في كتاب التحقيق في حديث الخلاف، وابن الجوزي رحمه الله تعالى كثير الغلط في هذا الكتاب فيما يحكم به على الرواة، كثيرا ما تتشابه عليه الأسماء، وهذا أحد هذه الأمثلة في حديث الغسل من ولوغ الكلب والهر. في الإسناد سوار ابن عبد الله ابن سوار ابن عبد الله البصري القاضي، ضعف الإسناد وقال سوار هذا قال فيه الثوري ليس بشيء، وقد سمعتم الاسم سوار ابن عبد الله ابن سوار ابن عبد الله. فتعقبه ابن عبد الهادي وابن دقيق العيد بأن هذا وهم فاحش، فإن سوار ابن عبد الله الذي ضعفه الثوري وقال فيه ليس بشيء هو جد هذا الراوي، وقد اتفق اسمه مع اسم جده سوار بن عبد الله ابن سوار بن عبد الله. وراوي الحديث هذا لم يولد إلا بعد وفاة الثوري يعني بسنوات. إذن هذا مثال على الأخطاء، والأخطاء التي يقع فيها الناس كثيرة خاصة في الباحثين في هذا العصر. يعني من النكت الظراف الواقعة في هذا الباب ما وقع في النكت للحافظ بن حجر، حيث أن ابن حجر رد على أحد المتأخرين أو أحد المعاصرين له فيما يظهر، خلط بين عبد الله بن شبرمة الفقيه وعبد الله بن شبرمة الشريكي، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وعبد الله بن شبرمة الفقيه هو المشهور، فذهب بعضهم ليترجم للراوي الذي يعني الذي هو في الإسناد الشريكي نسبة إلى شريك بن عبد الله القاضي، هو تلميذه، فيترجم له ويذكر ترجمة عبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه. يعني ابن حجر بين وهم الخطأ الوهم الواهم، والمترجم الذي ترجم للراوي أعاد الخطأ الذي وقع فيه المردود عليه. ينبغي أن يتأمل الإنسان، ويقع الناس في غير الحديث في مثل هذه الأخطاء. ينقل بعضهم مثلا قال الرازي كذا وكذا، قال الرازي كلمة الجرح معناها كذا وكذا، يعني كلمة في شرح كلمة لغوية، ويذهب ويقول في الهامش هو فخر الدين محمد عبد الله بن عمر أو محمد بن عمر كذا الرازي صاحب المحصول وصاحب كذا. من هو الرازي الذي يشرح المفردات؟ صاحب المحصول هو صاحب مختار الصحاح، واضح، هو صاحب مختار الصحاح. في كتب الأصول تجد قال الطبري كذا وكذا، ومذهب الشافعي كذا وكذا. من هو هذا الطبري؟ الطبري المفسر هو إلكية الهراسي الطبري يعني الشافعي المعروف، وهكذا. فينبغي التأمل وعدم التسرع. ليس كل من وافق اسمه أو نسبته أو كنيته يعني الرسم الموجود أو الاسم الذي وجدته في السند هو أول من تجده في تلك الكتب والمصادر التي ترجع إليها. من أسبابه أيضا الائتلاف والتصحيف، الائتلاف والتصحيف. فحبيب بضم الحاء وحبيب بالفتح اسمان مختلفان، وقد يعني وإهمال هذا الضبط قد يكون سببا لترك الترجمة وعدم الوصول إليها، خاصة في كتب المتقدمين كالبخاري وابن أبي حاتم. المتأخرون لم يجعلوا طريقة الفصول للأسماء الكثيرة، بل جعلوا يعني الترتيب بحسب الحرف الأول والثاني. لكن في الجرح والتعديل قد يذهب الإنسان إلى الفصل الخاص بحبيب فيبحث، لأنه أسماء كثيرة، حبيب بن فلان حبيب بن فلان، فلا يجده، وهو في الحقيقة في بقية حرف الحاء، لأن اسمه حبيب، ومن اسمه حبيب قليلون لا يحتاجون إلى أن يفردوا بفصل كامل. وكذلك في أسيد وأسيد، في أسيد وأسيد لابد أن يتنبه لضبط الكلمات حتى في البحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي تبدأ ب من ومن قد لا تبوب يعني تبويبا واحدا، ويفصل بينها في الجامع الصغير، من فعل كذا وكذا ومن حسن الإسلام المرء، تجد هذه لوحدها وهذه لوحدها. وقد يبحث البعض هو الحديث عنده بالكسر، فهو يبحث في أحاديث المفتوحة وهو لا يدري، ثم يقول لا لم أجده، فينبغي أن يتنبه. والتصحيف يقع في الكتب التي تبحث فيها أو في المصادر الأسانيد التي هي أمامك وتريد أن تبحث عن أهلها. فمن الأمثلة الواقعة أنه في بعض الأسانيد تغير رسمه شيم إلى هيثم، واذهب أنت لتبحث عن هيثم، من هيثم هذا؟ وفي بعض الأسانيد وكثيرا ما يتغير رسم أبي إسحاق إلى ابن إسحاق، وابن إسحاق إذا رأيته تقول من هو؟ هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، والواقع أنه أبو إسحاق السبيعي. إذن أول شيء ينبغي هو التثبت من أن الترجمة للراوي، لا تنقل كلاما قيل في آخر في ذلك الراوي وأنت لا تدري. القاعدة الثانية، لابد أن يكون الإمام المنقول عنه إماما معتمدا، أن يكون عارفا بأصول الجرح والتعديل. لأجل هذا قد صنف الذهبي رسالة سماها ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ونص ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه أنه إنما حكى في كتابه هذا أقوال العارفين بهذا الفن العالمين به. قال: ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، يعني أناس تكلموا في الجرح والتعديل ولكن أعرض عن ذكر أقوالهم لقلة معرفتهم بهذا الفن. من الأمثلة توثيق الرواة لبعضهم بعض، قد نجد في الإسناد حدثنا فلان وكان ثقة، من أين أتى هذا التوثيق؟ هل هو صادر من إمام معتمد؟ لا، هو توثيق من التلميذ للشيخ. من الأمثلة في سنن ابن ماجة في حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حين يفطر إلى آخره، جاء في الرواية عن وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة. من وثق أبا مجاهد هذا؟ لا شك أنه سعدان الجهني، لكن هذا قال فيه الإمام أحمد لا بأس به. الإمام الحافظ بن حجر اعتمد قول الإمام أحمد لا بأس به ولم ينظر إلى كلمة التوثيق. قال عن أبي مدلة وكان ثقة، يعني وثق، هذا أبو مدلة وثق. ابن حجر ماذا يقول في التقريب؟ مقبول، بمعنى أن ذلك التوثيق لم ينظر إليه ولم يعبأ به. الذهبي في الميزان قال لا يكاد يعرف. لماذا؟ لأن هؤلاء رواة لا يصلح أن يعتمد على قولهم في التوثيق. من الأمثلة أيضا بكر بن الحكم أبو بشر المزلق، قال المعلمي: والمزلق قال فيه جماعة من الذين أخذوا عنه وليس من أهل الجرح والتعديل كان ثقة. قال: يريدون أنه كان صالحا خيرا فاضلا، لا يعتمد على توثيق من ليس أهلا للجرح والتعديل ولا على تجريحهم. هذا بالنسبة للرواة، بل هناك من الناس من تخصص في الجرح والتعديل وأكثر من الكلام فيه وربما صنف فيه، ومع ذلك ليس بمعتمد، لا ينبغي اعتماده. ومن هؤلاء الأزدي وابن عقدة وابن خرش، ويلحق بهم أهل العلم من الفنون الأخرى كابن قتيبة محمد ابن مسلم. قال فيه المعلمي: ابن قتيبة وابن النديم لا شأن لهما بمعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم. قال: وإنما فن ابن قتيبة معرفة اللغة والغريب والأدب. ابن قتيبة خطيب أهل السنة، أديب لغوي، إليه المرجع في هذا الباب. أما في الصواب والخطأ في الرواية والجرح والتعديل فلا يعتمد على قوله. قال: وابن النديم رافضي وراق، فنه معرفة أسماء الكتب التي كان يتجر فيها. نرجع إلى هؤلاء الذين تخصصوا في الجرح والتعديل. أولهم ابن خرش عبد الرحمن بن يوسف. قال ابن حجر في ترجمة عمرو بن سليم الأنصاري: قال ابن خرش ثقة في حديث اختلاط. قال ابن حجر: ابن خرش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. وقال الذهبي في ترجمة موسى بن إسماعيل في الميزان: قلت لم أذكر أبا سلمة لليل فيه، ولكن لقول ابن خرش فيه صدوق وتكلم الناس فيه. ابن خرش يجرح هذا الراوي. قال الذهبي: نعم، قلت نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، بمعنى أن قوله مردود، وإن كان الذهبي فيما بعد ذكره في من يعتمد قوله فظهر أن للذهبي قولان فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. ثانيا الأزدي محمد بن الحسين قال الحافظ بن حجر في هدي الساري أبو الفتح الأزدي منكر قال أبو الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب أحد رجال البخاري المتكلم فيه منكر قال في الأزدي منكر غير مرضي. قال ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. قال الذهبي وأبو الفتح يسرف في الجرح وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه وقال في موضع آخر هذه مجازفة ليت الأزدي عرف ضعف نفسه. كذلك ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد سأل السهمي عنه أبا بكر بن عبدان إذا نقل شيئا في الجرح والتعديل هل يقبل قوله؟ قال لا يقبل ونص على مثل ذلك العلامة المعلم رحمه الله تعالى بأنه لا يقبل ما ينقله في الجرح والتعديل وخاصة إذا كان في مخالفه في المذهب. ومنهم من أسرف في الجرح حتى ترك قوله يعني من الناس من أسرف في الجرح حتى ترك قوله مطلقا بل وجرح بسبب إسرافه في الجرح. ومنهم من ترك قوله في الجرح وقبل قوله في التوثيق كعفان بن مسلم وأبي نعيم الفضل بن دكين إذا جرحوا لم يؤخذ بجرحهم وإذا وثقوا يؤخذ بتوثيقهم. لكن من الرواة من أسرف في الجرح حتى جرح الثقات فسقط بسبب ذلك. ومن هؤلاء عبد الله بن سلم البصري الأفطس قال أبو زرعة كان عندي صدوقا لكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد ويحيى بن سعيد القطان وغيره يعني يتكلم في يحيى بن سعيد القطان هذا آذى نفسه وفضحها. ثم ذكر أبو زرعة الكلام الذي ذكرناه في المقدمة من أن الكلام في الرواة إنما ينبغي أن يكون على سبيل الديانة وأن من تكلم فيه على غير سبيل الديانة فإنما يعطب نفسه يعني يؤذي نفسه ويبين ضعفا في نفسه. هذا الأفطس قال فيه الفلاس كان وقاعا في الناس يعني وكان يتكلم ممن يتكلم في التجريح والتعديل. وقال فيه الإمام أحمد بعد أن ضعفه كان خبيث اللسان. إذن ممن يترك قوله من عرف بالإسراف في الجرح وأنه يجرح الناس الثقات الأثبات على سبيل الهوى يعني ويكثر من ذلك. لذلك قيل فيه كان وقاعا في الناس لو كان جرح واحدا أو اثنين فهذا قد يقع أو يقع منه الكثير في الجرح أو جرح الأقران والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة الثالثة إذا القاعدة الأولى التثبت من أن الترجمة للراوي ثم إذا وجدنا الترجمة لابد أن يكون الكلام منقولا عن إمام معتمد ليس عن أي أحد. القاعدة الثالثة لابد أن يكون الكلام ثابتا عن الإمام المعتمد. إذا كان الكلام المنقول ورد في تاريخ البخاري عن البخاري وإذا كان الكلام كلام أبي حاتم رواه عنه ابن أبي حاتم وإذا كان كلام الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتروكين فهنا لا إشكال لأنه هو من صنف هذا الكتاب. لكن في كثير من الأحيان الجرح والتعديل يروى بطريق الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن علي بن المديني قال حدثنا فلان عن فلان عن يحيى بن معين قال فهنا لابد أن ننظر في الإسناد لا نعتمد كل رواية وكل قول نسب إلى إمام من هؤلاء الأئمة. من أمثلة الجرح المردود بسبب عدم ثبوته في هدي الساري أبان بن يزيد العطار من رجال البخاري المتكلم أو الذين نقل الكلام فيهم. نقل ابن الجوزي عن الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال أنا لا أروي عنه. قال ابن حجر هذا مردود لأن الكديمي ضعيف. فرج بن فضالة أحد الرواة الضعفاء روى سليمان بن أحمد قال سمعت ابن مهدي يقول ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال الحافظ بن حجر لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيق عن ابن مهدي فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو كذاب. إذا ليس كل رواية تقبل. من الجرح المردود في هذا الباب رواية محمد بن وضاح الأندلسي عن يحيى بن معين أنه قال في الشافعي ليس بثقة، ومحمد بن وضاح متكلم في حفظه. قال أبو الوليد بن الفرض له خطأ كثير يحفظ عنه. وقد ذكر أحدهم الأمير عبد الله بن ناصر أنه نظر في كتاب ابن وضاح فرأى أنه سأل يحيى بن معين فقال له ثقة. إذن الرواة الضعفاء لا يعتمد على روايتهم للجرح والتعديل عن الأئمة، والأمثلة على هذا يعني كثيرة. وقد يكون الكلام غير ثابت عن الإمام لأسباب أخرى، إما لضعف السند لوجود كذابين أو وجود ضعفاء أو وجود مجاهيل، وقد يكون لاشتباه الاسم بالاسم. فقد نقل عن يحيى بن معين أنه قال في أسامة بن زيد الليثي تركت حديثه بآخر، مع أنه نقل عنه أنه وثقه وأنه قال فيه لا بأس به. قال الذهبي والصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى ابن سعيد القطان وليس ليحيى ابن معين، كأن الناقل رأى قال يحيى فاشتبه عليه. فالكلام ثابت عن يحيى بن سعيد القطان وليس ثابتا عن يحيى بن معين، ولا شك أن ثمة فرقا. فيحيى بن سعيد القطان ليس كل من تركه فهو متروك، بخلاف إذا تركه يحيى بن معين. فيحيى بن سعيد القطان نقل عنه التشدد والتعنت، بل هو في أعلى مراتب المتشددين، والله سبحانه وتعالى أعلم. من أسباب الخطأ في النقل عن الإمام المعتمد أن يشتبه اسمه باسم آخر. حماد بن أسامة أحد الثقات نقل الأزدي بإسناده عن سفيان، فنقله الذهبي عن سفيان الثوري أنه قال إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بينا، كان من أسرق الناس لحديث جيد. ثم أبطل الذهبي هذه الرواية، قال هذا باطل لا يثبت عن سفيان الثوري. فبين الحافظ بن حجر بعده أن المنقول عنه ليس هو سفيان الثوري، وإنما هو سفيان ابن وكيع. والأزدي الراوي لهذه القصة ضعيف، وسفيان ابن وكيع الذي نقل عنه هذا الكلام هو أيضا ضعيف وليس من أهل الجرح والتعديل. ولا شك أن ثمة فرقا بين أن ينسب هذا الكلام إلى سفيان الثوري وبين أن ينسب إلى سفيان ابن وكيع. إذن القاعدة الثالثة، لابد أن يكون الكلام ثابتا عن الإمام المعتمد. إذا كان الإنسان ينظر في هذه الكتب القديمة المصادر، فلابد أن ينظر في هذه الأسانيد. إذا كان في الكتب المتأخرة ففي بعض الأحيان يجب عليه أن يتثبت، وفي بعض الأحيان لا يجب، إنما يجب التثبت عندما يقع الشك وعندما يقع التعارض. بالنسبة لتهذيب الكمال للحافظ المزي فقد بين منهجه في مقدمته، قال وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا. يعني إذا قال المزي في كتابه قال فلان فلا خلاف فيه ولا مجال النظر فيه. قال وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. إذا قال روي عن البخاري أنه قال، أو روي عن ابن المديني أو عن القطان، فذلك يحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى تأكد. القاعدة الرابعة الحذر من التصحيف في النقل عن بعض الأئمة. التصحيف والتحريف والبتر الذي قد يقع في المخطوطات أو في المطبوعات، في بعض الأحيان لا ينبغي الاكتفاء بما نقل المتأخرون من ألفاظ الجرح والتعديل، بل بد من التوثق من المصادر القديمة والمصادر الأصلية المنقول عنها، لأنه قد تكون النسخة الذي ينقل منها الذهبي أو التي ينقل منها ابن حجر أو ينقل منها غيرهم نسخة رديئة فيكون فيها خروم أو يكون فيها سقط أو غير ذلك، فيؤثر ذلك على كلامه في الرواة. فمن الأمثلة أمثلة الواضحة، قال الذهبي: بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي صدوق، أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. التعقب هنا على ابن حبان، والذي وقع في الخطأ هو ابن حبان. قال: أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، وعمدته أن البخاري قال تركناه، قال تركناه، قال كذا نقل فوهم على البخاري، إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 210. لا شك أنه ثم تفرق بين تركناه بمعنى تركنا الرواية عنه فيدخل في كتاب الضعفاء، وبينما أن يؤرخ لوفاته ولحياته، قال تركناه حيا بمعنى إلى غاية هذه السنة كان مازال حيا ولم يمت بعد. من الأمثلة الواقعة أيضا، قال الذهبي في الميزان: أبان بن الوليد ابن هشام المعايضي عن الزهري قال أبو حاتم مجهول. إذا رجعنا إلى الجرح والتعديل نجد أن أبا حاتم لم يجهل الراوي ولكن جهل موطنه، قال ابن أبي حاتم: أبان ابن المعيطي مجهول الدار، يعني لا ندري هل هو كوفي أم بصري أم شامي أم مكي إلى غير ذلك، مجهول الدار. وفرق بين أن تجهل داره وبين أن تجهل عينه. قال ابن حجر في ترجمة شيبان بن عبد الرحمن من هدي الساري: وقرأت بخط الذهبي في الميزان قال أبو حاتم: صالح الحديث لا يحتج به. قال الحافظ ابن حجر: وهو وهم في النقل، فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه كوفي حسن الحديث صالح يكتب حديثه، كأن النسخة التي كانت عند الذهبي نسخة الجرح والتعديل من أبي حاتم فيها بعض الأخطاء، فيها بعض السقط، وفيها بعض التحريف، ولذلك وقع مثل هذا الخطأ. من الأخطاء ما هو؟ أخطاء طباعية معاصرة ينبغي أن يتنبه لها. من الأمثلة الواقعة ومن أشهر الأمثلة ما ذكره المعلم رحمه الله تعالى في طليعة التنكيل في ترجمة أبو عوانة والضاح بن عبد الله: كان علي بن عاصم من الرواة الذين لهم غلط ويصرون على ذلك، فاعترض عليه يوما بمخالفته لأبي عوانة وهو من الثقات المتفق عليه، فقال علي بن عاصم: والضاح ذاك العبد، ذاك العبد بمعنى ذاك المملوك، والضاح هو أبو عوانة. فتصحفت في إحدى طبعات التهذيب إلى: والضاع ذاك العبد. فاهتبل هذا التصحيف الكوثري وقال: بلغ به الأمر إلى أن كذبه علي بن عاصم. يعني ينبغي أن يحذر من مثل هذه التصحيفات التي يمكن أن يهتدى إليها، يعني راوي ثقة متفق عليه هذا أمر بين، لكن في بعض الأحيان يشتبه الأمر، وخاصة إذا كان هذا الخطأ وهذا التحريف في حرف، فعبارة أروي عنه وعبارة لا أروي عنه تؤثر ولا تؤثر. واضح. إلى غير ذلك من التصحيفات التي يمكن أن تقع. من الأمثلة أيضا سلمة ابن وهرام نقل الذهبي عن أحمد قوله روى مناكير، وعبارة أحمد بتمامها روى عن زمعة أي زمعة بن صالح أحاديث مناكير، وبين العبارتين اختلاف، قد رأينا أنه ثمة فرق بين من أحاديثه مناكير ومن روى مناكير. نقل عنه أن قال روى مناكير أخشى أن يكون ضعيفا، العبارة بتمامها روى عن زمعة أحاديث مناكير، زمعة هذا ضعيف، ومن روى أحاديث ضعيفة عن رجل ضعيف هل يؤثر فيه هذا؟ لا يؤثر فيه. إذن قد يكون التحريف أو قد يكون الخطأ في إسقاط أو في زيادة مؤثرة وقد لا يتنبه لها. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض المعاصرين في التعقب على العلاء، حيث ذكر أو كان في معرض الحديث عن حديث يرويه دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فقال أبو داود حديثه مستقيم، فتعقبه وقال إنما قال أبو داود أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. فلا شك أن العلائي قد وهم وهما فاحشا حينما اقتصر على نصف الكلام، ووهمهم قد يكون لاعتمادهم على الحفظ أو لسرعة النظر في الكتب، أو قد تكون هذه الكلمة جزءها في صفحة والجزء آخر في صفحة أخرى، وكل هذه أسباب لا ينجو منها أحد أو لا يسلم منها أحد. القاعدة الخامسة التثبت من أن الكلام قيل في صاحب الترجمة. من الأمور المهمة في علم الجرح والتعديل التمييز بين الرواة الذين تتشابه وتتفق أسماؤه، والباحث كما هو مطالب بالتأكد من أن الترجمة التي رجع إليها هي لصاحبها المبحوث عنه، فإنه في بعض الأحيان عند التحقيق لابد من الرجوع إلى الأصول للتثبت هل ذلك الكلام قيل في الراوي صاحب الترجمة أم في غيره. يعني أنت نقول لك احذر، لا تخلط بين عطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني، خلاص أنت حذرت من هذا وتبينت أنه عطاء بن أبي رباح. الآن الكلام المذكور في ترجمة عطاء بن أبي رباح هل حقا وفعلا قيل في عطاء بن أبي رباح؟ في بعض الأحيان ينبغي أن يعلو الإنسان في سنده. ورد علينا سؤال في المرة الماضية، هل الكتب المتأخرة تغني عن كتب متقدمين؟ هنا نعرف الجواب، أو بالأمثلة التي ذكرناها من قبل حتى في قضية الحذر من التصحيف، لا يغني كتاب عن كتاب. ففي بعض الأحيان ينبغي العلو والتثبت والرجوع إلى المصادر الأصلية، لأنه قد يقع الوهم عند المتأخرين فيريدون الكلام الوارد في فلان في ترجمة فلان، وجل من لا يسهو، فإن الإنسان يغفل ويخطئ ويقع في التسرع وغير ذلك. يقول المعلم رحمه الله تعالى ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة، فإن الأسماء تتشابه، وقد يقول المحدث الكلمة في راو فيظنها السامع في آخر، وقد يحكيها السامع في من قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحمله على آخر. من الأمثلة إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأ تركوه وكذبه علي بن المديني، قال ابن حبان لا يحل كتب حديثي إلا على جهة التعجب، وقال الدارقطني كذاب المتروك، قال الذهبي لكن خلط ابن حبان ترجمته بترجمة الكاهلي إسحاق بن بشر الكاهلي ولم يذكر الكاهلي، بمعنى تكذيب العلماء للبخاري هذا لإسحاق بن بشر البخاري نقله ابن حبان كأنه قيل في الكاهلي، يعني خلط بين ترجمتين وهم في الواقع يعني رجلان، أحدهم الذي كذب والآخر غيره. قال وكذلك وكذا خبط ابن الجوزي فقال في الكاهلي مولى بني هاشم ولم يصب في ذلك، يعني كذلك ابن الجوزي خلط في ترجمتهم. من الأمثلة أيضا صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي الحجازي، قال ابن حجر في التقريب مقبول، غلط ابن الجوزي فنقل عن عدي أنه اتهمه، وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي، هذا صخر بن عبد الله مقبول مستور الحال. ابن الجوزي نقل فيه جرحا ورد في شيخ آخر. قال الحافظ أيضا في التقريب جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري مشهور بكنيته ثقة، ثم قال جعفر بن الحارث الواسطي أبو الأشهب صدوق كثير الخطأ، أخطأ ابن الجوزي فخلطه بالذي قبله، ولا شك أن خلطه بالذي قبله يؤثر، فإن الأول ثقة والثاني صدوق أخطأ خطأ كثيرا. من أمثلة المشهورة في هذا الباب ما نقل النسائي عن يحيى بن معين أنه قال في أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري الحافظ الناقد الإمام أنه قال فيه كذاب يتفلسف. روى النسائي عن يحيى بن معين أنه قال في أحمد بن صالح المصري كذاب يتفلسف. رد عليه ابن حبان فقال ما رواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح وهم، قال أما ما رواه فهو وهم، وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه يحيى بن معين هو رجل غير ابن الطبري، وكان يقال له الأشموني، وكان مشهورا بوضع الحديث، وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان. قال ابن حجر وهو غاية في التحرير، ويؤيد ما نقلناه أولا عن البخاري أن يحيى بن معين وثق أحمد بن صالح، فهنا الخطأ ليس من ناقل، ولكن الخطأ هنا من سامع. النسائي الإمام سمع يحيى بن معين يقول أحمد بن صالح كذاب يتفلسف، فظنها وحملها مباشرة على أحمد بن صالح المصري الحافظ، وهو في الواقع قالها في رجل آخر. الأمثلة على هذا كثيرة، وقد يقع أيضا هذا الخطأ بسبب فساد النسخ أيضا وبسبب التصحيف، فينقل الكلام من راو إلى راو إلى راو آخر. عبد الله بن يعمر الكلاعي روى ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في ترجمته عن الدارمي قال سألت يحيى بن معين قلت عبد الله بن يعمر عن قيس بن طلق قال شيوخ يمامية ثقات. ابن أبي حاتم نقل عن عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين ثم قال قلت عبد الله بن يعمر عن قيس بن طلق فقال شيوخ يمامية ثقات. الآن تاريخ الدارمي مطبوع موجود، التواريخ عن يحيى بن معين إذا رجعنا إليه نجد فيه عبد الله ابن النعمان وليس عبد الله ابن يعمر، فهذا الكلام هذا التوثيق ليس واردا في عبد الله بن يعمر، بل هو وارد في عبد الله بن النعمان، ينبغي نقله في ترجمة عبد الله بن النعمان، أما عبد الله بن يعمر فلا يقال فيه أن يحيى بن معين وثقه. من دلائل هذا أن عبد الله بن يعمر هذا ليس من أهل اليمامة، والله سبحانه وتعالى عنه. كذلك من الأمثلة الواقعة وهي تبين فوائد الرجوع إلى المصادر الأصلية وخاصة هذه الأجزاء وهذه الكتب المروية عن الإمام أحمد وعن غيرهم، ما وقع في ترجمة عبد الواحد بن زياد البصري أحد الثقات، روى العقيلي في ترجمته أيضا عن الدارمي عن ابن معين أنه قال ليس بشيء، أنه قال فيه ليس بشيء، ونقله هكذا الذهبي في الميزان. والذي في التاريخ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عبد الواحد ابن زيد، فرق بين عبد الواحد ابن زياد وعبد الواحد ابن زيد البصري، فالأول ثقة، عبد الواحد ابن زياد البصري ثقة، ووثقه ابن معين وغيره، والآخر متروك، والآخر متروك. وقد روى الدوري عباس الدوري عن ابن معين أيضا أنه ليس بثقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه جملة القواعد التي ينبغي أن تراعى عند الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل. يقول هذا السائل: السلام عليكم، قد سبق وأن قلتم في مصطلح الحديث في رواية المبهم أنه إن كان في الصحابي قبلت وإن كان في من دون الصحابي ردت، هذا يحتاج إلى تقييد. قلنا المبهم من الصحابة يقبل بشرط أن يقول التابعي حدثني أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم نقول أنه يقبل مباشرة. وإذا كانت في من دون الصحابة ردت. ثم يقول: وإن صرح باسم الصحابة ولم تثبت له الصحبة ردت الرواية. كيف هذا؟ إن صرح باسم الصحابة ولم تثبت له الصحبة، كيف هو صحابي ولم تثبت له الصحبة ردت الرواية؟ ثم يقول: أليس الأولى رد الرواية التي أبهم فيها الصحابي خشية احتوائه على من لم تثبت له الصحبة؟ الإشكال خطأ، لا يوجد صحابي لم تثبت له الصحبة، كل من ثبت له الصحبة فهو صحابي. لكن اشترطنا في جهة التابع أن يقول سمعت وحدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يقصد صغار الصحابة وأبناء الصحابة الذين ليس لهم سمع، وهؤلاء إذا علمت ترجمتهم أو علم في ترجمتهم أنه لم يصح لهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف فيهم، وهؤلاء لا تثبت لهم أو لا تثبت لهم الصحبة التي هي مقتضى الاتصال، ولكن يثبت لهم شرف الصحبة لرؤيتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا السؤال: الأعمش مدلس وهو يروي عن أبي صالح كثيرا كما هو معروف، فإذا روى عنه بصيغة عن ثم وجدنا في رواية أخرى أنه يوجد بينهما راو، هذا كلامي راو آخر، يوجد بينهما راو آخر، فنقول حينها أن الأعمش دلس أو هو قال حدثت، أو أن نجد في المتن نكارة فلا نلجأ إلى تضعيف هذا الحديث إلا أن نقول إلا أن نقول فيه تدليس الأعمش. ألا يمكن أن نقول إن في المتن علة قادحة يرد الحديث من جهته؟ جزاكم الله خير. المقصود هنا أن من كان من الأئمة مقلا من التدليس، الأعمش عن شيوخ أكثر عنهم تمشى عن عنته لا يضعف، الثوري تمشى عن عنته، يقولون إلا حيث ثبت أنه دلس، لا نقول دلس إلا حيث ثبت أنه دلس، بمعنى أننا لا نضعف بعنعنته، هذا هو المعنى. لكن إذا جاءنا الدليل على أنه دلس يروي عن أبي صالح ثم يقول عن رجل عن أبي صالح رجل مبهم، وتكون رواية من قال عن رجل رواية ثابتة صحيحة، رواية ثابتة صحيحة، فهنا نقول أدخل في الوسط رجلا مبهم، وهذه الرواية هي الأرجح، وهذه الرواية هي الأرجح. فهنا العلة كما قال هي علة أخرى، أنه أدخل بينه وبين شيخه راو آخر. هذه حتى في غير المدلسين، حتى في غير المدلسين راو غير معروف بالتدليس روى عن شيخه ثم في أحد الأحاديث في حديث آخر أو في حديث رواية أخرى أو في أسانيد أخرى أدخل بينه وبين شيخه رجلا مبهما أو رجلا كذابا أو وضاعا، ماذا نصنع؟ نضاعف الرواية، نضاعف الرواية، واضح؟ إذا كان في المتن نكارة فالمعتمد هو هذه النكارة. ثم بعد ذلك العلماء يذهبون إلى أضعف شيء في السند فيتعلقون به. إذا أنكر بعض العلماء متنا يذهبون حتى إلى غير المدلس ويقولون قد عنعن، حتى إلى غير المدلس ويقولون قد عنعن. من أين أتت هذه النكارة؟ هنا قال حدثنا وهؤلاء كلهم ثقات، بقي تلك العنعنة، إذن منها أتى يعني الخطأ. فإذا كان في الرواة من عرف بالتدليس ولو كان مقلا، فلا شك أن أول شيء يتعلقون به يعني هو تلك العنعنة الصادرة من ذلك المدلس. فلا تعارض بين ما قلنا من أنه لا يقال أنه دلس إلا حيث ثبت أنه دلس إذا كان مقلا أو إذا روى عن شيوخ أكثرهم، وبين القول بأنه أن العلماء اعتمدوا على علل أخرى قادحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا يستشكل ويقول كيف نقول بأن من أخرج له ابن حبان في صحيحه قد وثقه، والقاعدة تقول بأنه من أسند فقد أحالك. هذه من أسند فقد أحالك، هذه في تفسير الطبري، في سنن أبي داود، في كتب الرواية العامة. أما في الصحيح حيث يقول لك هذا صحيح فلا، لأنه قد التزم الصحة. فكل من أخرج له البخاري، أو الأصل في من نقول الأصل في من أخرج له ابن حبان أو ابن خزيمة أنه ثقة عنده، إلا إذا تبين لنا أنه أخرج له متابعة كما هو الشأن في صحيح البخاري ومسلم. هل يستطيع إنسان أن يقول البخاري قد أسند فقد أحالك؟ هل نستطيع أن نقول هذا؟ كما لا نستطيع أن نقوله في حق البخاري، فكذلك لا نستطيع أن نقوله في حق ابن حبان، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر سؤال، نكتفي بهذا. في الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نتعرض إلى فصل آخر، قواعد الجمع بين أقوال الأئمة التي ظاهرها التعارض، ثم بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى قواعد الترجيح بين هذه الأقوال التي ظاهرها التعارض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.